واحدة ونص بإذن الله تعالى، لأنه 12 وآيوة 12 ونص نكون صلينا الظهر وجاهزين. خلاص واحدة ونصف إن شاء الله. خلاص واحدة ونصف لا أذان العصر إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. العصر عندكم كم يا سيدي؟ الساعة الرابعة إلا دقائق يعني. لا كده ما شاء الله، إن شاء الله وقت كافي جدا يا سيدي. إن شاء الله إن شاء الله يا سيدي إن شاء الله. جزاكم الله عنا خير الجزاء يا سيدي، وكل عام وأنتم بخير. وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. آمين آمين آمين يا سيدي آمين يا سيدي. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلتقي غدا إن شاء الله بعد الظهر على الموعد الجديد، ونكتب إن شاء الله في أيوة. وإن شاء الله نبدأ يعني واحدة ونص بالضبط يا سيدي بإذن الله تعالى. إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سيدي.